بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم حتى أتاهم اليقين، ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم، أما بعد، فلا نزال أيها الإخوة في كتاب الطلاق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: كتاب الطلاق، باب ما يختلف به حكم المدخول بها وغيرها. قال رحمه الله: فصل. وإذا قال لمدخول بها: أنت طالق طلقة قبلها طلقة، وقال: أردت أنني طلقتها في نكاح آخر، أو طلقها زوج قبلي دينا. قال: وهل من باب التذكير أيها الإخوة، مر بنا بدرس ليلة البارحة بأن الرجل إذا طلق زوجته غير المدخول بها فإنها تبين بالطلقة الثانية، فإذا طلقها أخرى فإنها لا تصادف محلا فتكون ملغية، إلا لو جمع بين طلقتين معا، أو جاء بهما أيضا مجموعتين بمع، مثلا يقول: أنت طالق، أو أنت مطلقة مع طلقة أخرى، أو طالق مع طلقة أخرى، أو عطف بالواو لأن الواو لمجرد الجمع، فإنها في هذه تقع أيضا بها. إذن المدخول بها تبين بطلقة، والسبب لأنه لا عدة لها. وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى عدة أمثلة لذلك. وأما غير المدخول بها فإنه يقع عليها ما يوقعه، وهذا من آخر الأمثلة التي ذكر المؤلف، ولكنه خاص بالمدخول بها. قال: وإذا قال لمدخول بها: أنت طالق طلقة قبلها طلقة، وقال: أردت أنني طلقتها في نكاح آخر. أما لو قال: أنت طالق طلقة قبلها طلقة وسكت، فإنها تقع اثنتين لأنها مدخول بها. لكن هو قد يؤول كلامه أن يبين بأن كلامه له ظاهر وباطن، وأنه قد نوى شيئا، هو هذا الذي يريد أن يعبر عنه المؤلف رحمه الله. وقال: أردت أنني طلقتها في نكاح آخر، أو طلقها زوج قبلي. يعني يريد أنه سبق أن طلق هذه المرأة وبانت منه إما بينونة صغرى أو كبرى، ثم عاد فتزوجها، فهناك يقصد الطلاق الأول، أو أنه كان قد تزوجها رجل قبله وكان قد طلقها. ونحن نأخذ بالظاهر كما قال المؤلف: يدين. قال رحمه الله: دين. قال: وهل يقبل في الحكم فيه ثلاثة أوجه؟ يعني ثلاثة أوجه، لأنها تنطبق على هذا: يقبل لا يقبل، ينظر في أمرها كان صادقا أو لا، يعني يدقق في الأمر هل فعلا أنه طلقها وتزوجها أخرى، أو أنه قد نكحها زوج غيره. في هذه الحالة نعم، أما إن لم يكن فيكذب في هذه الحالة ولا يلتفت إليه. أدخل بها لا تبين بالثانية، تبين بالثالثة. الطلاق الذي تبين به المدخول بها هي الثالثة. أما الله تعالى يقول: الطلاق مرتان، لكن الطلاق الصحيح غير البدعي يطلق ثم يتركها تعتد ثم يردها ثم بعد ذلك له أن يطلقها، وهكذا. غير المدخول بها تبين بطلقة واحدة لأنه لا عدة عليها. قال: فيه ثلاثة أوجه. أحدها يقبل لأنه يحتمل أن يريد ذلك. يعني يقول المؤلف الوجه الأول في المذهب وليس رأيا للإمام أنه يقبل. لماذا؟ لأن كلامه محتمل محتمل للصدق وللكذب، فنكل أمره إلى الله سبحانه وتعالى فنقول هذا شيء بينك وبين الله، إن كنت صادقا فيما قلت فالحمد لله، وإن كنت كاذبا فستجد جزاء ذلك عند ربك. نعم. قال والثاني لا يقبل لأنه يخالف الظاهر. والثاني لا يقبل في الحكم لأنه يخالف الظاهر، لأنه عندما يقول أنت طالق طلقة قبلها طلقة، الظاهر أنه طلق طلقتين في المدخول بها، إذن القاضي له الظاهر. قال رحمه الله والثالث إن كان وجد قبل. إن كان وجد الطلاق فعلا سابقا سواء كان منه أو من زوج آخر فإنه يقبل، لأن احتمال إرادة ذلك شائع، ولا يقبل إن لم يكن وجد. يعني يقول المؤلف هذا شائع، يعني معروف عند الناس وقد يحصل، وإذا كان كذلك فلماذا يرد؟ لكن الحكم مترتب على الصدق والكذب، فإن صدق أخذ القاضي بما قال، وإن كذب فلا اعتبار لقوله. قال ولا يقبل إن لم يكن وجد لأنه كذب. قال رحمه الله وإن قال بعدها طلقة وقال، يعني قال أنت طالق طلقة بعدها طلقة، وقال أردت طلقة أوقعها فيما بعد، يعني لما يقول أنت طالق طلقة بعدها طلقة يقول نعم أنا قلت ذلك لكنني لا أريد إيقاعها الآن. من يأخذ باللفظ يقول خلاص أنت قلت طالق بعد طلقة إذن بعدها طلقة إذن أنت طلقت مرتين، لكن هو يعلل يقول لا أنا لي قصد أنني أريد أن أوقعها بعد ذلك. هناك من يقول أنت معروف من الأصل لك أن توقعها ولو لم تقل، لك أن توقعها فلماذا تقول ذلك، لك أن توقع الثانية والثالثة. قال وإن قال بعدها طلقة وقال أردت طلقة أوقعها فيما بعد دين، أيضا يرجع إلى ماذا؟ إلى دينه، وأن يوكل ذلك ماذا؟ إلى ما بينه وبين الله، فإن كان صادقا فالحمد لله وإلا فلا ينجيه ذلك التعليل الذي قاله. قال وهل يقبل في الحكم يخرج على روايتين؟ نعم يقبل لا يقبل. قال رحمه الله وإن قال أردت بقولي أنت طالق أنت طالق التأكيد بالثانية، هذه لما يقول أنت طالق ثم كررها أنت طالق يقول أريد ماذا التأكيد أو التوكيد، أؤكد الطلقة وأنا لا أريد أنها طلقة أخرى، وإلا هي عندما يقول أنت طالق هذه واحدة وأنت طالق أخرى، لماذا؟ لأنهما جملتان كل واحدة منهما تقوم بنفسها، فأنت طالق جملة مكونة من مبتدا وخبر، المبتدا ضمير والثاني أيضا مثلها، فكل واحدة منهما تقوم بنفسها وتستقل عن الأخرى. قال وإن قال أردت بقولي أنت طالق أنت طالق التأكيد بالثانية قبل منه لأنه محتمل لما قاله، لأنه يحتمل ما يقول أنه قصد التوكيد ويحتمل أنه قصد الطلاق، فنحن نأخذ بالاحتمال، لأن الأصل أيها الإخوة في النكاح هو البقاء، والطلاق أمر عارض فلا يزال الشك باليقين. قال رحمه الله وإن قال، قال رحمه الله وإن أطلق طلق الطلقتين. إن أطلق قال لها أنت طالق أنت طالق طلق الطلقتين، إذا قال ذلك وسكت. قال وإن أطلق طلق الطلقتين لأن اللفظ الثاني كالأول، لأن اللفظ الأول الثاني كالأول بكونه جملة يكون جملة، لأن اللفظ الثاني كالأول فيقتضي من الوقوع ما اقتضاه الأول. فأنت لما تقول لطالب أنت مجتهد هذه جملة مكونة من مبتدا وخبر، ولك أن تقول أنت مجتهد أنت مجتهد، وتريد أن تؤكد ذلك، يعني أنت غاية في الجد والاجتهاد، لكن أنت مجتهد، أنت مجتهد قد تقصد أنه مجتهد في شيء ومجتهد أيضا في شيء آخر. نعم. قال رحمه الله: وإن قال أنت طالق طالق. هنا اختلفت الصورة، هناك قال أنت طالق أنت طالق، جملة يقابلها جملة، كلام مستقل لو أفردت كل واحدة منهما لصلحت، لكن الأخرى أنت طالق طالق لا يصلح أن تكون أن تقول طالق، لابد أن تقدم أو أن تؤخر بعدها. نعم. قال رحمه الله: وإذ قال أنت طالق طالق فهي واحدة. لماذا؟ لأن الثانية لا تكون جملة، لكن على تقدير نعم، لو قدر أن قوله أنت طالق أنت طالق طالق قدرناها أنت طالق أنت طالق طالقت طلقتين. قال: فهي واحدة لأن اللفظ الثاني لا يصلح وحده للاستئناف. لأن اللفظ الثاني لا يصلح للاستئناف، لا يصلح أن تبني عليه جملة مفيدة، الجملة الأولى مفيدة والثانية غير مفيدة، ولذلك يقول ابن مالك رحمه الله: والخبر الجزء المتم الفائدة، كالله بر والأيادي شاهدة. الله بر هذه جملة مفيدة، الأيادي شاهدة جملة مفيدة، لأنها مكونة من مبتدأ وخبر، فالخبر هو الذي تتم به الفائدة. قال: لأن اللفظ الثاني لا يصلح وحده للاستئناف فينصرف إلى التأكيد، كقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فنكاحها باطل باطل. هذا جزء من الحديث الذي مر بنا: أيما امرأة نكحت نفسها، يعني زوجت نفسها، أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. الرسول قال باطل باطل فكرر ذلك. إذن هذا يقول المؤلف مثله تماما، القصد بذلك التوكيد. قال رحمه الله: وإن قصد بالثاني الإيقاع طلق الطلقتين. لكن لا بد من تقدير، ويقدر له ما يتم الكلام به. ما الذي يتم الكلام به؟ أن يجعل الثانية كالأولى فيقول أنت طالق طالق، هذا أصل الجملة. كيف نقدره؟ يقول أنت طالق أنت طالق، فهذا الموجود خبر يحتاج إلى مبتدأ، والمبتدأ هو الضمير، ضمير المخاطب، فحينئذ يكون ماذا حصل بذلك؟ طلقتان. قال رحمه الله تعالى: وإن قال أنت طالق وطالق وطالق فهي ثلاث. فهي ثلاث لماذا؟ لأنه عطف بعضها على بعض، وهذا الكلام في المدخول بها الآن، نحن لسنا الآن في غير المدخول بها، هذا في المدخول بها. أما لو قال ذلك لغير مدخول بها، قال أنت طالق وطالق وطالق، اختلف، لأن أنت طالق ماذا وطالق وطالق هذا يصلح لغير المدخول بها، لأن الواو بمعنى مع، يعني ينطبق على الاثنتين. نعم. قال: وإن قال أنت طالق وطالق وطالق فهي ثلاث. فإن قال أردت بالثانية التوكيد دين ولم يقبل في الحكم. دين ولم يقبل في الحكم، لأنه جاء بحرف عطف، ما قال أنت طالق طالق حتى نقول توكيد، لا، هو فصل بينهما بحرف حرف عطف، فدل ذلك على أنها مختلفة، لكن هو يقول لا، أنا أردت التوكيد. قد يقول أنا لها أحسن اللغة العربية لا أعرف، إنما أنا غرضي هو التوكيد. قال: دين ولم يقبل في الحكم لأنه غاير بينهما بحرف. لأنه أيها الإخوة، لما يقول المؤلف دين، هذه مسألة أنت تذهب إلى شخص ليفتيك ويبين لك، يسألك ماذا قصدت. بعض الناس يعمم، وتجد أنه يلف ويدور ويحاول أن يجد وسيلة لتحل له امرأته، يتصور أن هذا الشيخ الذي سيفتيه سيحلل، ولا، هو يفتيك على ضوء ما يسمع منك. في قضاء القاضي. القاضي لا يقبل لأن القاضي أمامه صورة واضحة، أنت طالق وطالق وطالق، انتهى، جمع ثلاث طلقات. بخلاف الذين ذكرنا بعض العلماء لا يرون ذلك. احنا نتكلم عن مذهب جماهير العلماء. نعم، يدين لماذا؟ لأنه يقول أنا قصدي أنني أريد التوكيد، ما أردت وقوف عدد الطلاق، أنا رجل ما درست اللغة العربية، ما درست النحو، ولا أعرف ماذا حروف العطف، ولا أعرف ما يترتب عليها. أنا قولي أنت طالق وطالق كرجل متعلم يقول أنت طالق طالق، هو فماذا؟ نقول هذا بينك وبين الله. لكن عندما يذهب إلى القاضي، القاضي أمامه صورة واضحة، لأنه أصلا هو يذهب إلى القاضي لماذا؟ نتيجة شكوى الزوجة ترفع، فلما ترفع الزوجة معنى هذا أن القضية يختلف الحكم فيها. وقلت لكم سابقا أيضا الزوجة ينبغي أن تقوم زوجها، فإن كانت تعرف أنه رجل رقيق الدين لا يخشى الله تعالى، ولفظ الطلاق يتكرر على لسانه ولا يتورع ولا يهمه، فهذا يجب أن ترفع عنه. أما إذا كان تقيا نقيا صالحا مؤمنا يخشى الله سبحانه وتعالى ويتق، فهذا ينبغي أن لا ترفع عنه، لأنه إذا قال ذلك لنا نحن هذا رجل صالح، ونحن لسنا مطالبون بأن نكشف عما في ضمائر الناس وقلوبهم. قال رحمه الله تعالى: دين ولم يقبل في الحكم لأنه غاير بينهما بحرف. رأيت، غاير، فقوة المغايرة تبعد العطف. لكن هو يقول أنا لا أعرف، والله يا شيخ لا، يعني أنا قصدي كذا، والله والرسول عليه الصلاة والسلام يقول إنما الأعمال بالنيات، فهم؟ لكن إذا ذهب إلى القاضي، القاضي يقول أمامي صورة واضحة أقضي على نحو مما أسمع، أما نويت ما نويت هذا شيئنا، أنت زوجتك رفعت الدعوة وأمامي صورة واضحة تدل على أنه وقع منك الطلاق، فهذا الذي تتأول غير وارد هنا في مجلس القضاء. قال رحمه الله تعالى: وإن أراد بالثالثة التوكيد قبل في الحكم. قبل في الحكم لماذا؟ لأن الثالث أخف، لما يقول أنت طالق وطالق وطالق، قالوا هذه جاءت طرفا فممكن أن تقبل في الحكم، فيقتصر على اثنتين. نعم، لأن قال: وإن أراد بالثالثة التوكيد قبل في الحكم لأنها مثل الثانية في لفظها. قال رحمه الله: هذا عند البعض ليس أمر متفق عليه، هناك من لا يرى أنها لا تقبل. نعم، قال رحمه الله: وكذلك إذا قال أنت طالق فطالق فطالق، أو طالق ثم طالق ثم طالق. هذه أكد من الأولى. نعم، قال رحمه الله: وإن قال أنت طالق وطالق فطالق، أو طالق فطالق ثم طالق، وقال أردت التوكيد لم يقبل. لم يقبل لماذا؟ لأنه سواء قدم الفاء أو ثم أو أخر، هذه كلها هما حرف عطف يفيدان الترتيب، فلا مجال لكلامه. قال رحمه الله: وقال أردت التوكيد لم يقبل لأنه غاير بين الحروف. قال رحمه الله: لأنه غاير بين حروف أيضا تفيد الترتيب. قال رحمه الله تعالى: يعني هنا اجتمع علتان، كون الحرف يفيد الترتيب، والأمر الآخر أنه ذكر حرفين متغايرين الفاء وثم، فهذا دليل على أنه لا يريد التوكيد حتى وإن نوى، لا اعتبار لي أصلا. أيها الإخوة، نحن قلنا الطلاق الصريح لا تعتبر فيه النية، لكن هذه مسائل يقولون هذا تعول، يعني قال أنا ما أردت، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول إنما الأعمال بالنيات، ولذلك يقول نبي، يعني يفتيه المفتي وهو يقول أنت مسؤول أمام الله. قال رحمه الله تعالى: وإن غاير بين الألفاظ فقال. شو، انتبه، هناك مغايرة بين الحروف، الآن يغاير بين الألفاظ يعني بين الكلمات، قال وإن غاير بين الألفاظ فقال أنت مطلقة أنت مسرحة أنت مفارقة، وقال أردت بالثانية والثالثة التوكيد قبل. قبل لأن الألفاظ مختلفة، وهناك مسألة أخرى ولكن المؤلف ما عرج لها، لأنه كما عرفتم كلمة أنت مسرحة أو مفارقة عندهم من الألفاظ الصريحة، وعند غيرهم عند الجمهور لا، ولذلك ومشى على هذا فجاء اقتصر على أمر المغايرة. وأما عند غيرهم فيقولون هذه كنايات، ويحتاج إلى أن نعرف المراد منها، ماذا يقصد ماذا بمصرحة، وماذا يقصد ماذا بمفارقة، هل يقصد الطلاق أو يقصد أنه صرحها يعني تركها لتخرج، أو أنه صرحها لتذهب لأهلها أو إلى السوق أو غير ذلك. قال رحمه الله قبل لأنه لم يغاير بين الحروف العاملة في الكلام بخلاف التي قبلها. قال المصنف قالوا والمغايرة بين الألفاظ تختلف عن المغايرة بالحروف. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة باب الاستثناء في الطلاق. الاستثناء هذا أيها الإخوة يبحث في عدة علوم، ولكن أول العلوم التي يبحث فيها هو علم النحو، فكل من درس النحو يعرف ما يعرف بالاستثناء، والأصوليون أيضا يتكلمون عن الاستثناء لأن له علاقة بالأصول، والفقهاء أيضا يذكرون الاستثناء لأن له علاقة بمسائل إما في الإقرار كما سيأتي بعد فترة، أو كذلك في الطلاق، فهو لما يقول له علي 10 دراهم إلا 3 ونستثنى. إذن ما هو الاستثناء؟ الاستثناء في اللغة أيها الإخوة هو ماذا؟ إخراج الشيء، معناته الرجوع في الشيء. يعني أنت لما تقول ما معنى الاستثناء معناه الرجوع، فأنت لما تقول لفلان علي 10 دراهم ثم قلت إلا 3 رجعت عما يتضمنه العدد 10 فأخرجت منها 3. لكن نحن ما يهمنا هو المصطلح الفقهي، هو إخراج بعض أفراد العموم، إخراج بعض أفراد العموم. تقول قام القوم، هذا كلام عام، القوم هنا عام اسم جنس يعم كل القوم إلا زيدا، إذن أنت أخرجت زيد من ماذا؟ من القوم. وتقول حضر الطلاب إلا طالبا، فأنت في الأول قلت حضر الطلاب جميعهم ما تخلف ماذا؟ أحد. وتقول حضر المسافرون إلا مسافرا، إذن الاستثناء في الاصطلاح الفقهي هو إخراج بعض أفراد العام بإلا. إلا هذه أم الباب، أنتم تجدون الآن النحاة مثلا، الآن سيأتينا بعد قليل الشرط، يقولون أم الباب إن، لماذا؟ قالوا هي التي يبدأ بها. هنا أم الباب ماذا؟ إلا، لأنهم يقولون إلا وأخواتها. ما هي حروف الاستثناء وأسماء الاستثناء؟ إلا وأخواتها، إذن إلا وغير وسوى وحاشا، هذه كلها ماذا؟ من أدوات، بس نقول أدوات حتى يدخل الحرف والاسم. إذن هل الاستثناء يدخل في الطلاق؟ الجواب نعم، ولكن هل يعتبر أو لا؟ من العلماء من اعتبره مطلقا وهم أكثر العلماء، ومنهم من قيده وهم الحنابلة بما دون النصف. فلما يقول مثلا أنت طالق 3 إلا 3 يقول أنت تطلق 3، لأنه استثنى ماذا؟ الكل من الكل، فلا اعتبار له. ولما يقول أنت طالق 3 إلا 2 تطلق 3، لأنه استثنى أكثر من النصف. ولما يقول أنت طالق 3 إلا 1 وإلا طلق 1 طالقت 2، لأنه استثنى أقل من النصف. هذا هو ملخص ما يدور فيه الكلام حول الاستثناء. ثم بعد ذلك سيذكر المؤلف ماذا؟ مسائل وأمثلة متعددة متنوعة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى يصح الاستثناء في الطلاق. طيب نقف هنا، يصح الاستثناء في الطلاق، ما دليل ذلك؟ هذا معروف في لغة العرب، ولذلك عندما تقرأ النحو تجد بابا مستقلا يعرف بباب الاستثناء، كما هناك باب المبتدأ وباب الفاعل وباب المفعول وباب الفعل وباب الحال وباب التمييز، هناك باب يعرف بباب الاستثناء أو المستثنى. إذن أيضا له أصل في كتاب الله عز وجل، ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى في سورة العنكبوت في قصة نوح عليه السلام: فلبث فيهم 1,050 عاما، معنى لبث فيهم 50 و900 سنة. الله ذكر ذلك فقال لبث فيهم 1,000 سنة ثم استثنى 50 عاما. كم يكون المجموع؟ 1,000 × 50 يعني 50 و900. إذن وكذلك قوله سبحانه وتعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام في سورة الزخرف: إذ قال لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، إنني براء مما تعبدون، ثم قال إلا الذي فطرني. إذن كل ما تعبدون من الآلهة فهي آلهة باطلة، إلا إله واحد ذلكم الإله هو الذي فطر العباد، كما قال سبحانه: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فالناس كلهم عبيد لله سبحانه وتعالى، ولذلك التقت كلمة الرسل منذ آدم عليه السلام حتى محمد بن عبد الله، كلها التقت على الدعوة إلى عبادة الله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. إذا إبراهيم عليه السلام قال لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، ومن الذي فطره؟ إنما هو الله سبحانه وتعالى. إذن هذا دليل، والأدلة كثيرة في كتاب الله عز وجل على أن الاستثناء ثابت ومعمول به. وخير دليل أيها الإخوة، تعلمون أهل اللغة إنما يحتجون أول ما يحتجون بما في كلام الله عز وجل، لأنه كلام الله تعالى، منه نزل وإليه يعود، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، والله سبحانه وتعالى تولى حفظه، إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولذلك تجد أن العلماء علماء اللغة يثنون على كتب ابن هشام، لماذا؟ لأنه يستدل بما في الكتاب العزيز. يعني تجد بعض الكتب: قام زيد، جلس عمرو، خرج زيد، وقف عمرو، كلها، لكن ابن هشام اقرأ في كتبه كأوضح المسالك تجد أنه دائما يضرب الأمثلة من كتاب الله عز وجل، وهذا مما أعطى رونقا وقيمة لكتب ابن هشام. يأتي في مقدمتها كتابه القيم أوضح المسالك. إذن أما السنة فتعلمون نقلت بالمعنى، فهل يستدل بما جاء في الحديث بالنسبة للغة؟ في خلاف، لأن السنة إنما تروى بالمعنى، ولا نستطيع أن نقول هذا نص نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان كثير منها نقل نصا. قال رحمه الله: يصح الاستثناء في الطلاق لأنه لغة العرب. لأنه لغة العرب، لأن الاستثناء أو المستثنى لغة العرب، والطلاق إنما هو بلغة العرب، فيجوز أن نستثني الطلاق الذي بلغة العرب بما جاء وأقر في لغة العرب وتقرر في كتاب الله عز وجل، ألا وهو الاستثناء أو المستثنى. قال: لأنه لغة العرب ونزل به القرآن. وذكرت لكم بعض الأمثلة من الكتاب العزيز. نعم. وقال أبو بكر رحمه الله: لا يصح في عدد الطلقات. كلام ضعيف. نعم. لأنه لا سبيل إلى رفع الواقع منها. يعني هو له وجهة نظر لكنها وجهة نظر مرجوحة غير مقبولة. يعني هو يقول لما يقول مثلا أنت طالق ثلاثا إلا طلق، يقول وقعت الواو، هو قال أنت طالق ثلاثا ثم قال بعد ذلك إلا واحدة، إذن يقول هنا حصل الطلاق فلا مجال للاستدراك، هنا حصل الطلاق، ثلاث جدهن جد وأزلهن جد. لا، ليس الأمر إلى هذا الحد من التضييق، هذه الشريعة ما جاءت بالتضييق على الناس، لكن هو عندما قال أنت طالق ثلاثا ما قطع الكلام ولا انشغل بغيره، قال إلا واحدة. قال شيخ الإسلام والمذهب الأول، والمذهب الأول، وهذا هو الصحيح وهذا هو رأي جماهير العلماء، لأن المؤلف سيذكر شواهد له أو تعليلات مقبولة وسأضيف إليها أيضا أشياء أخرى. قال رحمه الله والمذهب الأول لأنه استثناء في الطلاق، الآن جاء لأنه جملة تعليلية، لأنه استثناء في الطلاق. قال لأنه استثناء في الطلاق فجاز كما في عدد المطلقات، فجاز نأخذها واحدة كما في عدد المطلقة. أنت يا أبا بكر من الحنابلة لا تعتذر على الطلاق في عدد المطلقات، فلماذا فرقت بين الطلاق وبين المطلقات؟ قال لأن الطلاق إذا قيل وقع، نعم منجز، نعم. قال وليس الاستثناء رفعا لواقع، ليس الاستثناء في الحقيقة رفعا لواقع، ليس المراد أنه لما يقول أنت طالق ثلاثا وقع الطلاق ثلاثا ثم يأتي الاستثناء بعد وقوعه وحصوله فيرفع، لا ليس كذلك، هو في الأصل إخراج لبعض العموم، كما قلنا نحن قلنا في تعريفه الاصطلاحي أن الاستثناء إخراج بعض أفراد العموم، فثلاث عامة نستثني من استثنى منها واحدة فبقي اثنتان مثلا. قال لم يصح، قال رحمه الله فجاز كما في عدد المطلقات وليس الاستثناء رفعا لواقع، إذ لو كان كذلك لم يصح في الإقرار، ولا لم يصح واحدة واحدة، خذ حتى الإخوة يفهموا، لم يصح في الإقرار. أنت لما تقول مثلا علي 10 دراهم إلا درهمين، إذا ما يصح في الإقرار. إذا قلنا بأن المستثنى منه إذا قيل وقع وتقرر، إذن لا فائدة للاستثناء. إذا لما يقول له علي 10 دراهم إلا درهمين أو إلا 3 نقول عليك 10، فلماذا فرقت بين الإقرار وبين الطلاق؟ هذا واحد. وأيضا مثله أيضا العتق، أنت لا تعارض في العتق، والعتق أيضا منجز، 3 جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والنكاح والرجعة وفي رواية والإعتاق، إذا لماذا والإخبار أيضا نضيف إلى ذلك، الإخبار معه، أنت تقول مثلا حضر القوم إلا مثلا زيدا، قام القوم إلا زيدا، إذا استثنينا زيد من القوم، هذا في الخبر أخبرنا. نعم. قال رحمه الله إذ لو كان كذلك لم يصح في الإقرار ولا في عدد المطلقات، ولا كذلك في الاعتاق ولا في الإخبار، ولا في عدد المطلقات. قال وإنما يمنع دخول المستثنى من الدخول، وإنما يمنع دخول المستثنى من الدخول في المستثنى منه، نعم يرفعه يعني. قال وإنما يمنع دخول المستثنى في من الدخول في المستثنى منه، يعني هو الاستثناء يمنع الذي استثنيت من الدخول، يعني يمنع الأخير، قرب للإخوة، الذي بعد إلا وغيره سوى من الدخول في الأول. فلما تقول مثلا قام القوم إلا زيد، أنت منعت دخول زيد في القوم، استثنيته منه. قال رحمه الله ولا يصح استثناء الكل ولا الأكثر، هذا عند الحنابلة، أما عند غيرهم عند أكثر العلماء فيصح، ولكن نحن على مذهب الحنابلة، يعني ما يصح أن يقول مثلا أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا، يقول الحنابلة تقع ثلاثا، لأن استثناء الكل من الكل باطل، يبطل ما بعد إلا ويبقى ما قبل فتطلق ثلاثا، ولو قال أنت طالق ثلاثا إلا طلقتين، قالوا أيضا يبطل وتطلق ثلاثا لأن الاثنتان أكثر من نصف الثلاث. لكن لو قال أنت طالق ثلاثا إلا طلقة صح، لأن الطلقة أقل من النصف فهي ثلث. قال رحمه الله. نعم. نحن نحتج عليه، نحن نحتج على أبي بكر، نحن لا نقول فهو ما فرع، هو معترف بالإقرار ومعترف بالإعتاق ومعترف بالمطلقات، بل فقط الطلاق. فأنا أردت زيادة لأقوي مذهب الجمهور على أو المذهب نقول على تعليل القاضي على أبي بكر. نعم. قال ولا يصح استثناء الكل ولا الأكثر. قال وفي استثناء النصف وجهان. نعم، في المذهب فيه وجهان، ليست روايتان، وجهان. قال وجهان لما نذكره في الإقرار. رأيتم لوجود ارتباط بين ذا، يعني الإقرار أنت تقر لشخص بمبلغ، تقول لفلان علي 1000 ريال، فأنت اعترفت بهذا ثم تستثني منها إلا كذا. قال فإذا قال، لكن عند جمهور أكثر العلماء، أقول لأنني ما دقت ولكن أنا أعرف أنه أكثر العلماء يجيزون ذلك. نعم. فإذا قال أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا أو إلا طلقتين طلقت ثلاثا. لماذا؟ لأن ما بعد إلا لا اعتبار له لكونه يعادل ما قبلها أو أكثر من نصفه. قال رحمه الله وإن قال أنت طالق ثلاثا إلا طلقة وطلقتين أو إلا طلقة وطلقة ففيه وجهان. هنا نعم. أحدهما لا يصح الاستثناء لأن العطف بالواو يجعل الجملتين جملة واحدة، يعني يجعلهما كالجملة الواحدة. أعد العبارة مرة أخرى. قال وإن قال أنت طالق ثلاثا إلا طلقة وطلقتين. نعم. أو إلا طلقة وطلقة. نعم. ففيه وجهان، أحدهما لا يصح الاستثناء لأن العطف بالواو يجعل الجملتين جملة واحدة، فيصير الذي استثنى مساوي أو على الأقل أكثر من النصف، فيكون مستثنيا للأكثر أو الكل. نعم. قال رحمه الله والثاني يصح. والثاني يصح على اعتبار أنك تلغي ماذا أحد المعطوفين وتصحح الآخر. نعم. قال والثاني يصح لأن الاستثناء الأول يمكن تصحيحه فلا يبطل ببطلان غيره، يعني تصحح الاستثناء لما يقول مثلا أنت طالق ثلاثا إلا طلقة وطلقة، نصحح الأول نقول الثاني وطلقة هذه نلغيها، ولكن لا يلزم من إلغائها أن نبطل ماذا التي بعدها فتصير طلقت طلقتين. هذا على القول بصحة هذه العبارة. قال رحمه الله لأن الاستثناء الأول يمكن تصحيحه فلا يبطل ببطلان غيره. قال رحمه الله وإن قال أنت طالق طلقتين وطلقة إلا طلقة. هنا ففيه وجهان، أنت طالق طلقتين وطلقة إلا طلقة. طلقة. نعم. هل يجوز؟ نعم. ففيه وجهان، أحدهما يصح الاستثناء لما ذكرنا، والثاني لا يصح لأن الاستثناء يعود إلى ما يليه. إلى ما يليه اللي هي الاثنتين. نعم. اللي هي الطلقة. طالق نعم. طلقتين وطلقة إلا طلقة. نعم. قال لأن الاستثناء أعيد مرة أخرى. قال والثاني لا يصح. أنا أريد المثال. نعم. وإن قال أنت طالق طلقتين وطلقة إلا طلقة. إذن هنا إلا طلقة تعود إلى أقرب مذكور وهي طلقة، فكأن في هذا تلغيها. نعم. ففيه وجهان، أحدهما يصح الاستثناء لما ذكرنا على أساس أن الطلقة تعود إلى هذه فتحذفها تستثنيها ويبقى طلقتان استثنيت منها طلقة. نعم. والثاني لا يصح لأن الاستثناء يعود إلى ما يليه فيصير مستثنيا للكل. نعم. ولأن تصحيحه يجعل المستثنى والمستثنى منه لغوا. يجعله لغوا لا اعتبار له، لأنك كأنك ألغيته. نعم. قال رحمه الله: وإن قال أنت طالق وطالق وطالق إلا طلقة، أو طالق طلقتين ونصفا إلا طلقة، نفس الكلام. نعم. أو إلا نصف طلقة، فكذلك لما ذكرنا، لما ذكر من عود ماذا؟ المستثنى. نعم. إلى أقرب مذكور. نعم. قال: ولو كان العطف بغير الواو لغى الاستثناء وجها واحدا. لو كان العطف بغير الواو، لأن الواو تقتضي الجمع، لكن لو كان بغيرها يلغى الاستثناء في هذه الحالة. قال رحمه الله: وإن قال أنت طالق خمسا إلا طلقتين. تعلمون هو أكثر الطلاق ثلاث، لكن لو قال أنت طالق خمسا أو خمسمائة أو ألف هو المعتبر ثلاث. وإن قال أنت طالق خمسا إلا طلقتين لم يصح. لم يصح. لماذا؟ لأنه إن أخذت الاثنتين من الخمس بقي ثلاث، وإن أخذتها ماذا من الثلاث، قلت المعتبر الثلاث، نكون استثنينا أكثر من النصف من ماذا من الكل الذي هو ثلاث. قال: لم يصح، لأنه إن عاد إلى الخمس بقي بعده ثلاث. نعم. وإن عاد إلى الثلاث لم يصح، لأنه استثنى الأكثر. الأكثر من ماذا؟ من الكل، وهذا لا يصح. قال رحمه الله: وإن قال إلا طلقة ففيه وجهان. نعم، كما مر. أحدهما لا يصح، لأنه استثناء واحدة من خمس فبقي أربع، وهذا لا يجوز. نعم. قال: والثاني يصح، على أساس أنه واحدة من ثلاث فيصح. ذكره القاضي رحمه الله: فيقع طلقتان، لأن الاستثناء، وهذا الخلاف الذي ترون هنا هو في المذاهب الأخرى موجود، ولذلك نحن لا نعرض للمذاهب الأخرى لأن الأقوال تتشعب. نعم. قال: ذكره القاضي: فيقع طلقتان، لأن الاستثناء يعود إلى ما ملكه من الطلقات دون ما زاد. ما ملكه من الطلقات التي هي الثلاث فما دونها، ولا يملك أكثر من ذلك. نعم. طيب، يقال واحد لأنه استثناها من ثلاث، باثنتين لاغية. إن قال واحدة من خمس يبقى أربع فلا يصح، وعلى القول بصحة أننا نستثني واحدة من ثلاث فيصح، استثنى الأقل من الأكثر. نعم. طلقتان يقع. الآن إذا استثنينا واحدة من خمس كم يبقى؟ أربع. يقول هذا لا يجوز، لو استثنى الغين الزيادة وقلنا الأصل في الطلاق لا يزيد على ثلاث، فقلنا إلا طلقة استثنيت ممن من ثلاث كم يبقى؟ طلقتان. كلام المؤلف صحيح. قال رحمه الله: ولا يصح الاستثناء من الاستثناء في الطلاق إلا في مسألة واحدة. هذه في مسألة واحدة ذكر المؤلف، وفيها خلاف حتى في المذاهب الأخرى. نعم. وهي قوله: أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين إلا واحدة. إلا اثنتين إلا واحدة. نعم. ففي أحد الوجهين بناء على استثناء النصف. قال: إلا واحدة في أحد الوجهين. نعم. بناء على استثناء النصف. وإن قال أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا، يعني بناء على القول بجواز استثناء النصف، هذا هو مراده، بناء على رواية أو على الوجه بجواز استثناء النصف من الكل. نعم، يعني أكثر. نعم. قال رحمه الله: وإن قال أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا إلا واحدة لم يصح، لأن الاستثناء الأول باطل فلا يصح. لماذا باطل؟ استثنى اثنتين من ثلاث وهي أكثر من النصف، فكيف تصحح الثاني؟ قال: وإن قال أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا. إلا ثلاثا يعني استثنى ثلاث من ثلاث، كل من كل إلى أعظم. نعم. ثلاثا إلا ثلاثا، قال أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا إلا واحدة، لم يصح. لم يصح هذا، لأنه في الاستثناء الأول استثنى الكل من الكل. قال يعني لأن الاستثناء الأول باطل. لماذا باطل؟ لأنه كل من كل. نعم. لأن الاستثناء الأول باطل فيسري إلى الثاني. نعم. فلا يصح الاستثناء منه. قال رحمه الله ويحتمل، يعني فلا يصح الاستثناء من الاستثناء الثاني من الأول. يقول لأن الاستثناء الأول باطل، قوله أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا، نحن قلنا إلا ثلاثا باطلة. لماذا؟ لأنها كل من كل. قال فيبطل الثاني، لأنك كيف تستثنيه من مستثنى باطل؟ هذا هو معنى كلام المؤلف رحمه الله. يقع ثلاثا، يقع ثلاثا لا يقع واحدة، لأنك أفسدت هذا الأخير. ما في تقدير، ألغيت الثلاثة الأولى وبإلغائك للأولى أبطلت الأخيرة، فبقيت الثلاث قائمة فطلق الثلاث. قال رحمه الله ويحتمل أن يعود استثناء الواحدة إلى أول الكلام. إلى أول الكلام، ويكون الثاني الاستثناء الأول ملغي لا اعتبار له، فيصح في هذه الحالة. لتعذر عوده إلى ما يليه فيقع طلقتان. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل: وإن قال أنت طالق ثلاثا واستثنى بقلبه إلا واحدة طلق الثلاثة، لأنه يسقط ما يقتضيه نصه بالنية فلم يصح. والنية أضعف من اللفظ كما مر بنا فلا تعتبر. قال لأنه يسقط ما يقتضيه نصه بالنية فلم يصح. نصه يقتضي ماذا؟ أنه طلق ثلاثا، والنية التي يدعي أنه لا يريد، لكن لفظه صريح في الثلاث، فلا يمكن أن تقاوم النية ماذا؟ اللفظ، لأنه أضعف منه في باب الطلاق لا في باب العبادات. نعم، أقرأ العبارة مرة. قال رحمه الله: وإن قال أنت طالق ثلاثا واستثنى بقلبه إلا واحدة، يعني يقول أنا قصدي بقلبي إلا واحدة، ما نطق بها. أنت طالق ثلاثا، هنا في قلبه يقول إلا واحدة، هل نعتبر ما في قلبه؟ لا نعتبر. طلق ثلاثا لأنه يسقط ما يقتضيه نصه بالنية فلا. لأننا لو اعتبرنا الاستثناء لا أسقط نصه، ونحن لا نسقط نصه الثلاث بالنية. ليس معنى يسقط النص كله، يعني يسقط جزءا من النص. سبق أيها الإخوة ووضحت لكم بأن الألفاظ الصريحة في الطلاق لا أثر للنية فيها، فلو قال لزوجته أنت طالق ثلاثا وهو ينوي غير ذلك لا اعتبار بالنية، إلا عند التأويل الذي مر بنا في مسائل، إلا عند من يرى أنت طالق ثلاثا أنها لا تقع إلا واحدة، هذا باب آخر. قال رحمه الله: وإن قال لنسائه أربعة كن طوالق، أربعة كن طوالق، نعم، واستثنى بقلبه إلا فلانة لم يصح كذلك، لأنه نص على النساء الزوجات، قال لزوجاته. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإن قال نسائي طوالق، تختلف الصورة لأن نساء كلمة عامة. نعم. وإن قال نسائي طوالق ونوى إلا فلانة صح، لأن كلمة نساء تطلق على زوجاته وعلى غير زوجاته فهي عامة، فله أن يستثني في هذا المقام لكون اللفظ ما هناك نصص على ماذا؟ زوجاته. قال رحمه الله: صح ولم تطلق لأنه لا يسقط اللفظ، وإنما يستعمل العموم في الخصوص، وذلك شائع. قال رحمه الله: وإذا ادعى ذلك دين. قال: وهل يقبل في الحكم؟ يخرج على روايتين. الحكم يقبل فيه ما مجلس القضاء. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الشروط في الطلاق. هذا أيضا باب طويل، وهو من أهم المسائل في الطلاق، التعليق بالطلاق. هناك فئة من الناس ينكرون تعليق الطلاق أصلا، يقولون ما في تعليق بشرط، ليسوا أصحاب المذاهب، يقولون ليس هناك تعليق. لماذا؟ قالوا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ونحن عندما نستعرض كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم لا نجد تعليق طلاق بشرط، فالله تعالى قال: الطلاق مرتان، وقال: فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، فلو استعرضنا الأدلة في الكتاب والسنة لما وجدنا استثناء. وهناك فريق من العلماء المحققين من يفصلون القول في ذلك، فيقولون تعليق الطلاق ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إما أن يكون شرطا محضا فهذا يقع فيه الطلاق دون تردد، وإما أن يكون يمينا محضا فهذا لا يقع فيه الطلاق، وإما أن يكون مترددا بين الشرط المحض وبين اليمين، فيرجع فيه إلى نية ماذا المطلق، ماذا قصدت. هذا أنا أعطيت جملة تحتاج إلى أمثلة لكي تتضح الصورة، وإلا بدون الأمثلة ما تتضح. فإذا مثلا قال زوج لامرأته: إذا طلعت الشمس فأنت طالق. انظروا، إذا طلعت الشمس فأنت طالق، هل هناك علاقة بين طلوع الشمس وبين طلاق المرأة؟ أو قال إذا غربت الشمس فأنت طالق؟ لا علاقة. إذن هذا يعتبر تعليقا محضا، هو طلاق. لما يقول أنت طالق إذا طلعت الشمس أو إذا غربت الشمس، معنى هذا أنه يريد الطلاق، هذا لا خلاف فيه عندما يعتبرون التعليق دون تلكم أولئك الذين فارقوا كأهل الظاهر، أو هم أهل الظاهر. أيضا ما مثال اليمين التي يحملها المحقق هؤلاء الآن؟ إذا أخذنا المذهب الذي نحن ندرسه ومذاهب الجمهور، ما عندهم كلمة هذا قال شرط محض وهذا يمين وهذا يحتمل، كله عندهم يقع الطلاق. يعني مثلا نأخذ الحنابلة، يقع الطلاق مطلقا مجردا يعلقه بشرط يقع الطلاق، ولا يفصلون هذا قصد به الشرط المحض وهذا أراد به اليمين وهذا تردد في، كله يعتبر طلاقا. لكن من العلماء المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية من يفصلون القول في ذلك، فيقولون مثلا إذا قال إذا غربت الشمس فأنت طالق، قالوا هذا يعتبر شرطا محضا، يعني خالص في الطلاق، محض يعني خالص في الطلاق فتطلق. ولكن لما يقول إن كلمت زيدا فأنت طالق أو فامرأتي طالق، قالوا هنا لا علاقة بين تكليمه زيد وبين طلاق امرأته، كونه يكلم زيد هذه مسألة، وكونه يطلق امرأته مسألة أخرى، قالوا فهذه تكون يمين. قالوا وليس شرطا أن اليمين لا يكون إلا بقسم، بدليل قول الله تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، التي هي كفارة اليمين. وهذه القصة ربما بعضنا يعرفها، أن الرسول صلى الله عليه وسلم كانت عنده ماريا القبطية، فكأنه عليه الصلاة والسلام يعني وطئها على فراش حفصة، فكأنها رأت ذلك وطلبت من الرسول فكأنه حرمها، فالله سبحانه وتعالى عاتبه بالآية: لما تحرم ما حل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك. إذن قالوا هذا يعتبر ماذا؟ يعتبر يمينا ولا يعتبر طلاقا، فكفارته كفارة طلاق. أما المذهب فهو كلها الصور طلاق. الصورة الثالثة المحتملة أن يقول مثلا لزوجته إن خرجت من الدار أو من البيت فأنت طالق، أو إن ذهبت إلى أهلك فأنت طالق. قالوا هذه محتملة. لماذا؟ لأن قوله إن دخل إن خرجت من الدار يحتمل أنه خلاص لا يريدها، أنه يريد فراقها، أنه مل منها، أن محبته لها إن كانت موجودة تحولت كرها فهو يريد الطلاق. قالوا فيقع الطلاق. ويحتمل أنه لا يريد الطلاق ولكنه يرغب فيها وهي لا تزال زوجته، ولكنه أراد أن يخوفها وأن يهددها من الخروج. فإذا كان قصده التخويف والتهديد فهذا يكون يمينا كفارته كفارة يمين. أنا أوردت ذلك للفائدة. وأما المذهب فكل الصور تقع فيه طلاقا، وهذا هو رأي جماهير العلماء. قال رحمه الله تعالى: باب الشروط في الطلاق. قال: يصح تعليق الطلاق بشرط كدخول الدار ومجيء زيد. والشرط أيها الإخوة أيضا من باب الفائدة، قد يكون حاصل وربما يكون سيحصل، بمعنى أنه لم يحصل بعد وإنما يحصل مستقبلا. فلما يقول مثل إذا إن أكلت هذه التفاحة فأنت طالق، إذن وممكن أن يقول من أكلت هذه التفاحة فهي طالق، يعني أكلت التفاحة فيكون هذا أمر قد حصل. وممكن أن يقول إن أكلت هذه التفاحة فأنت طالق، هي بعد ما أكلتها، فإن أكلتها تطلق وإن لم تأكلها لا تطلق، والحكم يختلف كما سمعتم من اختلاف العلماء. قال: كدخول الدار ومجيء زيد ودخول سنة. وقوله إن قمت أو شربت أو إلى آخره، الأمثلة كثيرة جدا، والناس صاروا يتفننون في هذا الأمر حتى من كثرة ما يقع تجد أنه إذا جاء يستفتي يقول لا أنا قصدت اليمين، أنا قصدت التخويف، وربما ما يقصد ذلك. عندما تدقق معه وتأخذه ذات اليمين وذات الشمال يبدأ كلامه يتلون. ولذلك كونه وحد الفتوى في ذلك أيضا من خير الأمور، حتى يتأكد ويحتاط في هذا الأمر ويدعى الزوج والزوجة، لأن قضية طلاق وغير طلاق هذا إما حلال وإما حرام. إن قلت هذا يحرم وهي حالا عرف هذه مصيبة. ولذلك رأيت ما قاله الإمام أحمد رحمه الله تعالى. نعم. قال: فإذا علقه بشرط تعلق به. رأيتم ما في تفصيل. نعم. فمتى وجد الشرط وقع. فمتى وجد الشرط وجد المشروط. نعم. وإن لم يوجد لم يقع، لأنه إزالة ملك بني على التغليب. لأنه أي الطلاق فيه إزالة ملك، لأن الرجل أيها الإخوة إذا دفع الصداق أي المهر يملك بضع المرأة. ولذلك رأيتم بأنه لو تزوجها وأعتق أحدهم الآخر فإنه يبطل، ماذا ينفسخ النكاح. لماذا؟ لأنه لا يجتمع ملكان في وقت واحد، فينفسخ ماذا النكاح، ويبقى بعد ذلك أمر ماذا الملك. قال: لأنه إزالة ملك بني على التغليب والسراية أشبه العتق. بني على التغليب، يعني ليس شرطا أن يكون الطلاق نصا، أحيانا يغلب الحكم. والسراية يعني سراية الطلاق إلى ماذا تنفيذ ذلك الحكم الذي هو الطلاق. قال رحمه الله: ولو قال عجلت ما علقته لم تطلق. لأن هذا لا اعتبار له، يعني يقول عجلت ما علقته، أنت علقته بشيء فانتظر حتى يقع، لكن قد تأتي عبارة أخرى. نعم. قال: لم تطلق لأنه تعلق بالشرط فلم يتغير، فإن قال أردت الطلاق في الحال وإنما سبق لساني إلى الشرط. إذا شدد على نفسه فشدد الله عليه، إذا في هذه الحالة يحصل. نعم. طلقت في الحال لأنه أقر على نفسه بما يوجب التغليظ من غير تهمة. نعم. قال: وإن قال أنت طالق ثم قال. تجد من الناس الذين تغلب عليهم الحماقة يعتبر ذلك فخرا، ويعتبر ذلك نخوة، وأنه كيف يرضى بأن تصدر من المرأة كلمة مع أنهن خلقن من ضلع أعوج. لكن بعد أن يطلق ويبدأ يفكر يذهب عنه صورة الغضب ويستعيد الأمور، تجد أنه يأكل بعضه بعضا، ثم يذهب هنا وهنا يبحث من الشيخ الذي يحل هذه المرأة. لا أحد يستطيع أن يحلل كما حرم الله. إذن أيها الإخوة، على كل إنسان عاقل ألا يتسرع في أمر الطلاق. ولذلك كما جاء في الحديث، إذا حصل خلاف مع الزوجة فأدر لها ظهرك واخرج حتى تبرد ثورة الغضب ويزول ما حل بك من حماقة، ثم بعد ذلك عد، تجد أنك في ابتعادك عنها تستعيد، رجعت إلى الهدوء وإلى الطمأنينة فتفكر، فربما تعدل عن ذلك. لكن إذا بقيت هي تشد وأنت تشد والشيطان موجود، وهذا ما يسعى إليه، لأن الشيطان يختبر جنوده في كل يوم، إذا جاءوا ماذا فعلوا، ومما يذكرون أنهم يظفرون بالتفريق بين فلان وزوجته. فهل يرضى الإنسان أن يرضي الشيطان وأن يكون عبدا له وأن يكون من جنوده؟ الجواب لا، الشيطان لا يترك الإنسان حتى في صلاته. وإن قال أنت طالق ثم قال أردت إن دخلت الدار دينا، وهل يقبل في الحكم؟ يخرج على روايتين. يعني دينا يعني ترك بينه وبين الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. أمور الطلاق تحصل فيها أمور من أغرب الأمور. نعم. قال رحمه الله: فصل. وأدوات الشرط المستعملة في الطلاق. انظر، قال وأدوات الشرط، صلى الله عليه وسلم.